بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن ولاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، وحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ مجالس قراءة كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز للإمام أبي شامة عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، وحشرنا وإياهم تحت لواء سيدنا محمد يوم القيامة، آمين. وقد وصلنا إلى الباب الثاني من هذا الكتاب المبارك. قال الإمام أبو شامة عليه رحمة الله: الباب الثاني في جمع الصحابة رضي الله عنهم القرآن وإيضاح ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان. جمع القرآن غير جمع القراءات اللي بنتكلم فيها شباب، احنا بنتكلم في الأيام الاثنين الأيام السبت والاثنين والأربعاء نتكلم في جمع القراءات، لكن هنا نتكلم عن جمع القرآن أي كتابته وجمعه من المتفرقات. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن سبق أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أرسل إلي أبو بكر رضي الله تعالى عنه فمقتل يوم أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده، قال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، فهذا كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجميع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر راجيا حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رآه عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. إذن المؤهلات التي جعلتهم يختاروا سيدنا زيد بن ثابت: رقم واحد الشباب، رقم اثنين رجاحة العقل، رقم ثلاثة عدم الاتهام في الدين. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم أربعة كان يكتب الوحي، فتتبع القرآن فاجمعهم، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمراني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر راجعا حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب. العسب اللي هو جمع عسيب، هو جريد النخل، الحتة العريضة اللي ورا في الجريدة دي كان يشرحوها كده ويكتبوا عليها رضي الله عنهم، من العسب واللخاف. واللخاف اللي هي يا شباب اللي هي الحجارة الرقيقة، انت تشوف الحجارة بتاعت الصخور، اصلا مكة كلها صخور، الحجارة بتاعت الصخرة الرقيقة دي تحس ان هي مدورة او مستطيلة او مربعة، يعني سهلة كالأوراق كده ممكن نكتب عليها. واللخاف وصدور الرجال، وصدور الرجال يعني يجمعه من المكتوب في السطور ومن المكتوب في الصدور. حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري: لم أجد مع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة براءة. فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، أي جمعوها وضعوها عند مين؟ عند سيدنا أبو بكر عليه رحمة رضي الله عنه، صفحة 49. ثم عند عمر حياته، وبعدها انتقلت إلى سيدنا عمر. ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن حذيفة بن منى رضي الله تعالى عنه قد قادم على عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى؟ أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة: أنا أرسل إلينا بالصحف. الصحف اللي جمعها سيدنا أبو بكر كانت عند مين؟ عند أمنا حفصة أرسل له عثمان ليجمع ليكتب المصحف. يبقى كتاب سيدنا أبي بكر كانت جمع للمتفرقات زي ما اتكلمنا الحصة الماضية، جمع لمتفرقات القرآن المكتوبة في السطور ومكتوبة في الصدور. أما جمع سيدنا عثمان يا شباب كان جمع على الأحرف والقراءات، كتب مصاحف كل مصحف يحتمل حرف معين على ما يحتمله الرسم، وأرسل مع كل مصر معلم كما سيأتي إن شاء الله. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وابن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف، نسخوا الصحف في المصاحف، خلي بالك الصحف يعني الصحف يعني الورقة الواحدة اسمها صحيفة اللي كتبوها في عهد سيدنا أبو بكر. كل الصحف اللي كانت مكونة مصحف نسخوها في أكتر من مصحف. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن هشام: فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخت الصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناه فوجدناه معه خزيمة بن ثابت الأنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يبقى الحادثة دي تكررت مرتين، تكررت مع خزيمة بن ثابت وأبي خزيمة، ما تكررت مع خزيمة في سورة الأحزاب وتكررت مع أبو خزيمة في آخر آيتين في سورة إيه؟ التوبة. فألحقتها في صورتها في المصحف. قلت أي زيد بن ثابت وخزيمة، لا قلت أبو شمة وخزيمة: هذا غير أبي خزيمة الذي وجد معه الآيتين آخر سورة براء، ذلك أبو خزيمة ابن أوس بن زيد بن من بني النجار، شهد بدرا وما بعدها وتوفى في خلافة عثمان، وهذا خزيمة بن ثابت. يبقى خزيمة بن ثابت غير أبي خزيمة عشان ما فيش حد يلتبس عليه الموقفين. أبي خزيمة بن ثابت ده اللي كان معاه آية الأحزاب، لكن أبي خزيمة اللي كان معاه آخر آيتين من براءة. وتوفى في خلافة عثمان، وهذا خزيمة بن ثابت بن الفاكهة بن الأوس، شهد أحد وما بعدها، وقتل يوم صفين، وقيل غير ذلك. ومعنى قوله فقدت آية كذا فوجدتها مع فلان أنه كان يتطلب نسخ القرآن من غير ما كتب بأمر النبي، من غير ما كتب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يتطلب نسخ القرآن من غير ما كتب أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد كتابة تلك الآية مع ذلك الشخص، وإلا فالآية كانت محفوظة عنده وعند غيره. وهذا المعنى أولى مما ذكره مكي. لأن كان مطلوب إن كل جمع آية يشهد عليها شاهدي عدل. فسيدنا خزيمة بن ثابت شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن شهادته تعدل شهادة رجلين، لما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى الحادثة، شهد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى الحادثة، فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعد شهادته بشهادتين. أنهم كانوا يحفظون لا لكنهم أنسوها، فوجدوها في حفظ ذلك الرجل فتذاكروها وأثبتوها لسماعهم إياها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كتاب أبي عبيد أنه وجد خاتمة براء مع خزيمة بن ثابت وأهل الأحزاب مع خزيمة أو أبي خزيمة زاد. فلما كان مروان أمير المدينة أرسل إلى حفصة من المؤمنين أسألها الصحف ليمزقها، وخشي أن يخالف الكتاب بعضه بعضا فمنعته إياها، مروان بن الحكم. قال ابن شهاب: فحدثني سالم بن عبد الله أنه لما توفيت حفصة رحمة الله عليه أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر ساعة رجعوا من جنازة حفصة بعزيمة لا يرسلن بها، أي الصحف يعني، فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزقها مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخ عثمان رحمة الله عليه. ما فيش خلاف ولا شيء، لأن هو نسخ أصلا منها. سيدنا عثمان مع جمع سيدنا عثمان، إيه الخلاف بتاعه وبين سيدنا أبو بكر؟ سيدنا أبو بكر الجمع في أيامه كان يجمع من العصب والخاف متفرقات الموجودة من كل مكان ومن مع الصحابة، ويبحث من هنا ومن هنا ويكتب في الصحف. لكن جمع سيدنا عثمان نسخ من الصحف اللي عند سيدنا أمنا حفصة، نسخ فقط. كان ينسخ من إيه؟ ما كانش زي الأول كان يجمع من العصب والخاف وصدور الرجال وكده، لا. دي كان طريقة الجمع في سيدنا في عهد سيدنا أبو بكر. يبقى الجمع كم مرحلة يا شباب؟ الأول 3 مراحل. أول مرحلة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له كتاب زي ما احنا الكل عارف، كتاب الوحي. أول ما القرآن ينزل يكتبوه، فكل واحد له كتاب، زي ما كنا اتكلمنا الحصة الماضية إن تأويل الأحاديث التي حصر جمع القرآن في عهد من الصحابة. كان واحد ممكن واحد يكتبه كله، واحد يكتب كل القراءات، واحد دول من المشهورين، دول من اللي تصدروا القراءة. ودي أنواع التأويلات اللي كلكم حافظينها وما شاء الله كتبتوها في الأسئلة اللي على الصفحة. فكتب في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متفرق، كل واحد معاه شوية. فدي كان وجمع كاملا. يبقى جمع النبي صلى الله عليه وسلم، جمع القرآن كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان القرآن مجموعا كاملا لكنه متفرق. هو كان مجموع لكنه متفرق، مكتوب كاملا. مجموع يعني إيه؟ مكتوب كاملا. لكن في عهد سيدنا أبو بكر أمر زيد بن ثابت أن يجمع القرآن، فجمعوه من ال جمعوه من الخاف وما من العصب النخيل ومن صدور الرجال، وجمعوا المتفرقات وخلوها في ايه؟ صحف واحدة في مكان واحد. طيب دي جمع سيدنا أبو بكر. طب جمع سيدنا عثمان، جمع سيدنا عثمان كان فقط نسخ لما في الصحف التي كانت عند السيدة حفصة. نسخ، خد الصحف ونسخ منها أكتر من نسخة. طب ايه اشمعنى نسخ من اكتر من نسخة؟ لكل نسخة كتبت بحرف معين. يعني ايه بحرف معين ده يا شباب؟ بحرف من الاحرف الـ7 او بقراءة من القراءات المشهورة المعروفة. وارسل كل مصحف بقراءة الى مصر من الامصار، الى الكوفة والبصرة والمدينة ومكة. دول الـ4 المتفق عليهم. بعد كده في خلاف بين البحرين وبين الشام وكده. فأرسل إلى كل مصر من الأمصار مصحف به حرف يقرؤون به. يبقى كان سيدنا محمد كان القرآن مجموع لكنه متفرق، مكتوب كامل لكنه متفرق. فعاد سيدنا أبو بكر جمعه كاملا في مصحف واحد. فعاد سيدنا عثمان جمعه بمعنى جمع القراءات، جمع الصحف، جمع الأحرف. نسخ لكل مصحف حرف أو لكل حرف مصحف وأرسله إلى الأمصار لكي يعلموا به. ليه السبب؟ إيه السبب؟ لأن كان الصحابة اختلفوا مع بعض في القراءات. إزاي اختلفوا في القراءات؟ لأن كان في صحابة بيجاهدوا وانتقلوا عاشوا في بلاد تانية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقرؤون بأحرف من القرآن وقد نسخت بالعرضة الأخيرة، لأنهم لما بلغهم النسخ كانوا في بلاد تانية أو بيجاهدوا في أماكن تانية ويقرؤون بأحرف مما نسخت في العرض الأخيرة ولم يبلغهم النسخ. فاختلفوا مع بعض، لما اختلفوا وقراءاتي أفضل من قراءتك وكذا، فسيدنا حذيفة بن اليمان قال لسيدنا عثمان كما ورد مر علينا في الحديث: أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فجمع فأتى بالصحف التي عند أمنا حفصة ونسخ منها المصاحف، نسخ منها المصاحف وأرسل لكل مصر من الأمصار مصحف يقرؤون بهذه القراءة ويلتزمون بهذا الحرف، وأمر بكل من عنده مصحف معين باسمه أو صحف فيها قراءة تانية باسمه أو كذا، أمر بها كلها وحرقت، وألزمهم بالمصاحف التي كتبها سيدنا عثمان. قال ابن شهاب: فحدثنا سالم بن عبد الله أنها لما توفيت حفصة رحمه الله لما توفيت حفصة رحمة الله عليه ورضي الله عنها، أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر، أرسل مروان إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ساعة رجع من جنازة حفصة بعزيمة يرسل النبي، فأرسل بها ابن عمر إلى مروان فمزق مخافة أن يكون في شيء من ذلك خلاف ما نسخه ما نسخ عثمان رحمة الله عليه. قال أبو عبيد: لم نسمع في شيء من الحديث أن مروان مزق الصحف إلا في هذا الحديث. حدثنا عبد الرحمن بن مادة عن شعبان أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: أدركت الناس حين شقق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم يعجب ذلك أحد. وحدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن رجل عن رجل عن رجل عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله عليه: لو وليت لفعلت في المصاحف الذي فعل عثمان. وفي رواية أخرى: لو وليت من أمر المصاحف ما ولي عثمان لفعلت ما فعل عثمان. قال أبو بكر بن شيبة: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عبد خير قال: قلت قال قال علي يرحم الله أبا بكر يرحم الله أبا بكر هو أول من جمع ما بين اللوحين، أول من جمع ما بين اللوحين. وفي رواية عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر. وفي السنن الكبرى وفي السنن الكبير سنن كبير ليه السنن الكبرى يعني. طيب، عن علقمة بن مرثد عن العزار بن جرول عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله تعالى عنه قال: اختلف الناس في القرآن على عهد عثمان، فجعل الرجل يقول الرجل قراءتي خير من قراءتك، فبلغ ذلك عثمان فجمعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إن الناس قد اختلفوا اليوم في القراءة وأنتم بين ظهرانيهم، فقد رأيت أن أجمع على قراءة واحدة. وقال: فأجمع رأينا مع رأيه على ذلك. قال: وقال علي: لو وليت مثل الذي ولي لصنعت مثل الذي صنع. وفي رواية: يرحم الله عثمان، لو كنت أنا لصنعت في المصاحف ما صنع عثمان، أخرج البيهقي في المدخل. وفي كتاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفي كتاب أبي بكر عبد الله بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبي قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر على القرآن فارق أبو بكر على القرآن أن يضيف. فقال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولزيد بن ثابت: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى فاكتباه. قال الشيخ أبو الحسن في كتاب جمال القراء: ومعنى هذا الحديث: والله أعلم، من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان زيد جامعا للقرآن، كان جامعا للقرآن كما مرت بنا الأحاديث. قال: ويجوز أن يكون معناه من جاءكم بشاهدين على شيء من كتاب الله تعالى، أي من الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن، ولم يزد على شيء مما لم يقرأ أصلا ولم يعلم بوجه آخر. وفي كتاب ابن أبي داود أيضا عن ابن علي أنهم جمعوا القرآن في مصحف في خلافة أبي بكر، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فظنوا أنها آخر ما نزل من القرآن. فقال أبي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدهن آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه إلى وهو رب العرش العظيم. فهذا آخر ما نزل من القرآن، فختم الآية بما فتح به، يعني بكلمة التوحيد. قال الشيخ أبو الحسن السخاوي: يعني كان أبي يتتبع ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللخاف والأكتاف والعسب ونحو ذلك، لا لأن القرآن العزيز كان معدوما. وأما قوله وصدور الرجال، يعني في الحديث السابق، فإنه كتب الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن، فكان يتتبعها من صدور الرجال ليحيط بها علما. ودليل ذلك أنه كان عالما بالآيتين اللتين في آخر براءة، ثم لم يقنع بذلك حتى طلبها وسأل عنها غيره، فوجدها عند خزيمة، وإنما طلبها من غيره مع علمه به ليقف على وجوه القراءات، والله أعلم. قلت: أبو شمة، إنما كان قصدهم أن ينقلوا من غير المكتوب، من عين المكتوب بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكتبوا من حفظهم، لأن قراءتهم كانت مختلفة لما أبيح لهم من قراءة القرآن على سبعة أحرف على ما سيأتي تفسيرها، والله أعلم. قال عبد الله: حدثنا أبو الطارق، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك عن ابن شهاب عن سالم وخارج أن أبا بكر الصديق كان قد جمع القرآن في قراطيس، وكان قد سأل زيد بن ثابت النظر في ذلك فأبى، حتى استعان عليه بعمر ففعل، فكانت تلك الكتب عند أبي بكر حتى توفي، ثم عند عمر حتى توفي، ثم عند حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها عثمان فأبت أن تدفع إليه حتى عاهدها ليردنها إليها، فبعثت بها إليه، فنسخ من عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليه، فلم تزل عندها حتى أرسل مروان فأخذها فحرقها. وفي تفسير الطبري عن عمار بن غزية عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي قال: فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأذن وكسر الأكتاف والعسب جمع سيب. فلما هلك أبو بكر، أي مات، وكان عمر كتب ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده، فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة، ثم أرسل عثمان إلى حفصة يسأل أن تعطيه الصحيفة، فأعطته إياها، فعرض المصحف عليه فلم يختلف في شيء، فردها إليها وطابت نفسه. وعن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد قال: سمع عثمان قراءة أبي وعبد الله ومعاذ، فخطب الناس ثم قال: إنما قبض نبيكم منذ 15 سنة، وقد اختلفتم في القرآن، عزمت على من عنده شيء من القرآن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أتاني به. فجعل الرجل يأتيه باللوح والكتف والعسيف فيه الكتاب، فمن أتاه بشيء قال: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم قال: أي الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: أي الناس أكتب؟ يعني بيكتب، يعني متمكن من الكتابة. قالوا: زيد بن ثابت. قال: فليكتب زيد وليملي سعيد. يعني لما نسخوا المصاحف كان سعيد بن العاص هو اللي بيقرأ وزيد يكتب، لأن سعيد كان أفصح في القراءة واللسان يفسر الحروف، عشان طبعا اللي بيسمع يسمع الحرف بالظبط ويكتبه. وكان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يعني أكتب ليه؟ لأنه كتبه قبل كده في عهد سيدنا أبو بكر، فاختاروا الكتاب مرة ثانية. فكتب مصاحف فقسم في الأمصار، فما رأيت أحدا عاب ذلك عليه. قلت: كذا في كتاب ابن أبي داود في تسمية معاذ، هنا نظر، فإن معاذ توفى قبل ذلك في طاعون عماس في خلافة عمر. قال: عل قراءته بقيت بعده عند أصحابه، فسمع عثمان منهم وأخرج هذا الحديث الحافظ الباقي في كتاب المدخل بمخالفة لهذا في بعض الألفاظ وبزيادة ونقصان، فقال: جلت عثمان على المنبر فحمد الله أثنى عليه، ثم قال: إنما عهدكم بنبيكم صلى الله عليه وسلم منذ 13 سنة، وأنتم مختلفون في القراءة. يقول رجل صاحبي: والله ما تقيم قراءتك. فقال: فعزم على كل من كان عنده شيء من القرآن إلا جاء به، فجاء الناس بما عندهم، فجعل يسألهم عليه البينة أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من أعرب الناس؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال: من أكتب الناس؟ قالوا: زيد بن ثابت كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاليوم لسعد وليكتب زيد. قال: فكتب مصاحف ففرق في الأجناد. فلقد سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: لقد أحسن. إذا اللي أملى سعيد بن العاص، واللي كتب زيد بن ثابت. قال البيهقي فيه انقطاع بين مصعب وعثمان، وقد روينا عن زيد بن ثابت أن التأليف كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وروينا عنه أن الجمع بين الصحف كان في زمن أبي بكر، والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان. خلي بالك من الثلاثة، الفرق بين الثلاثة إيه؟ أن الجمع أن التأليف كان في زمن النبي، كلمة التأليف يعني الجمع، يعني أن التأليف كان في زمن النبي، وأن الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر. يبقى الفرق بين المرحلتين، المرحلة الأولى كان مؤلف كله ولكن متفرق، المرحلة الثانية أن الجمع في الصحف كان في زمن أبي بكر. عشان لما يجي سؤال مراحل، ما هي مراحل جمع القرآن؟ المرحلة الثالثة والنسخ في المصاحف كان في زمن عثمان، وكان مما يجمعون وينسخون معلوما لهم، لانهم نسخوه قبل كده في صحف وكلها كانت عندهم، من حفصه وجابوها نقلوا منها المصاحف. فلم يكن بي حاجه الى مساله البينه. ليه؟ ملوش حاجه مساله البينه، لانهم استخدموا البينه قبل كده في عهد سيدنا ابو بكر، لما كان يكتب كل ايه كان يشهد عليها شاهدين، وكون الصحف كلها عند حفصه، وجابها من حفصه نقل مباشر، نسخ على طول. قلت: لم تكن بينة على أصل القرآن، فقد كان معلوما لهم كما ذكر، وإنما كانت على ما أحضروه من الرقعة المكتوب. فطلب البينة علي أنها كانت كتبت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإذن على ما سمع من لفظه على ما سبق بيانه. ولهذا قال: فاليوم لسعيد، يعني ومن الرقعة التي أحضرت، ولو كانوا كاتبون حفظهم لم يحتج زيد فيما كتب ولا من يمليه عليه. فإن قلت: قد جمع من الرقعة في أيام بكر، فأي حاجة إلى استحضارها في أيام عثمان؟ قلت: يأتي جواب هذا في آخر الباب. وذكر أبو عمرو الداني في كتاب المقنع أن عثمان قال: يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس ما من يجمعهم. قال: وكانوا في المسجد فكانوا إذا تماروا في الآية يقولون: إنه أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فلان ابن فلان، وهو على رأس أميال من المدينة، فيبعث إليه فيجيء، فيقولون: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا. فيكتبون كما قال، والله أعلم. وفي كتاب ابن أبي داود أيضا عن هشام بن محمد عن محمد وهو ابن سيرين قال: كان الرجل يقرأ حتى يقول الرجل لصاحبه: كفرت بما تقول. فرفع ذلك إلى عثمان بن عفان، فتعاظم ذلك في نفسه، فجمع 12 رجل من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، فأرسل إلى الربعة التي كانت في بيت عمر فيها القرآن. قال البيهقي في كتاب المدخل: وأعلم أن القرآن كان مجموعا كله في صدور رجال أيام حياة النبي صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤلفا هذا التأليف الذي نشاهده ونقرأه إلا سورة براءة، فكأنها كانت من آخر ما نزل من القرآن، ولم يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه موضعها من التأليف حتى خرج من الدنيا، فقرأناها الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم بالأنفال. وبين ذلك في حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان رضي الله تعالى عنهم: ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئين، وإلى الأنفال وهي من المثان، فقرنتم بينهما ولم تجعلوا بينهما سطرا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وضعتموها في السبع الطوال. فقال: كانت الأنفال من أول ما نزل عليه في المدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولا، وكانت قصتها تشبه قصتها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبين أمرها، فظننت أنها منها. قال البيهقي: وفيما رويناه من الحديث المشهورة في ذكر من جمع القرآن من الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما روينا عن زيد بن ثابت كان كنا حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نؤلف القرآن، ثم ما رويناه في كتب السنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في صلاة كذا بسورة كذا دلالة على صحة ما قلناه، إلا أنه كان مثبتا في صدور الرجال مكتوبا في الرقاع واللخاف والعسب. وأمر أبو بكر الصديق حين استحر القتل بقراء القرآن يوم اليمامة بجمعه من مواضع فيها صحف، ثم أمر عثمان حين خاف الاختلاف في القراءة بتحويله منها إلى مصاحف مع بذل المجهود في معارضة ما كان من الصحف بما كان مثبتا في صدور الرجال. يعني مش بس هم كتبوا المصاحف وكده وراحوا مودينها للأمصار كده، لا، عرضوها بما بالمحفوظ في الصدور، وذلك كله بمشورة من حضر من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وارتضاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحمده وحمد أثره فيه، والله يغفر لنا ولكم. قال: ويشبه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما لم يجمعه في مصحف واحد لما كان يعلم من جواز ما العلة في عدم جمع النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد رقم واحد، كان يعلم من جواز ورود النسخ على أحكامه ورسومه. فلما ختم الله دينه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، قيض الخلفاء الراشدين عند الحاجة إليه جمعهم بين الدفتين. قال: وقد أشار الشيخ أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى لجملة ما ذكرناه، وذكر أيضا عن غيره من أئمتنا والأخبار الثابتة المشهورة ناطقة بجميع ذلك. قلت: وفي كتاب الانتصار البقلاني يعني أخبار في جمع القرآن فيه زيادات على ما تقدم، فنذكر منها ما يشتمل على فوائد تعرفنا الأمر كيف وقع وتشرح لنا بعض ما تقدم. فمنها: قال زيد: فقلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اجتمعت أنا وعمر جميعا. فقال أبو بكر لعمر: كيف عمر؟ فقال عمر: نعم. فانطلق بنا فخرجنا حتى جلسنا على باب المسجد الذي يلي موضع الجنائز، فجلسنا وجعل الناس يأتون بالقرآن، منهم من يأتي به في الصحيفة ومنهم من يأتي به في العسب حتى فرغنا من ذلك. أو في رواية: فقال أبو بكر لزيد: قم فاقعد على باب المسجد، فكل من جاءك بشيء من كتاب الله عز وجل تنكره فاطلب منه شاهدين. ثم قال: يا عمر قم فكن مع زيد. قال عمر: فقمنا حتى جلسنا على باب المسجد، فأرسلت إلى أبي بن كعب فجاء، فوجدنا مع أبي كتبا مثل ما وجدنا عند جميع الناس، ومنها أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جعل يذكر قتل الإمام وما أصيب من المسلمين، وأن القتل لم يزل استحر بأهل القرآن. ثم يقول: جعل منادي ينادي أهل القرآن فيجيبون المنادي فرادى ومثنى، فاستحر بهم القتل، فرحم الله تلك الوجوه. لولا ما استدرك خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن لخفت ألا يلتقي المسلمين وعدوهم في موضع، إلا استحر القتل بأهل القرآن. وفي رواية: لما قتل أصحاب الإمامة دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أبو بكر رضي الله عنهما، فقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تهافتوا في القتل يوم اليمامة كما يتهافت الفراش في النار، وإن خافوا ألا يشهد مشهدا إلا فعلوا ذلك، وهم حملة القرآن فيضيع القرآن ويذهب. قال القاضي أبو بكر: ومن تأمل مجيء هذه الأخبار والفضاء عالم وتأكد أن أمر القرآن كان بينهم ظاهرا منتشرا، وأن حفاظاء الذات كانوا في أمة عددا عظيما وخلقا كثيرا، لما تكلمنا الحصة اللي فاتت خلقا كثيرا، وروى موسى بن عقبة كان ابن شهاب أنه قال: إن المسلمين لما أصيبوا باليمامة فزع أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى القرآن وخاف أن تهلك منه طائفة، وإنما كان في العسب والرقاع، فأقبل الناس بما كان معهم عندهم حتى جمع العهد أبو بكر رضي الله تعالى عنه فكتبوه في الورق وجمعوه فيه. وقال أبو بكر: التمسوا له اسما. فقال بعضهم: السفر. وقال بعضهم: كان الحبشة يدعونه المصحف. فقال: فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في المصحف. يعني اسم المصحف ده كان معروف أصلا عند الحبشة، واستخدموه بدل ما كانوا يستخدموا التوراة والإنجيل والسفر وكده، استخدموا كلمة المصحف استحسنوها يعني. وعن أسلم مولى عمر قال: اختلف الناس في القرآن، فجعل الرجل يلقى الرجل في المغزاة فيقول: مع من القرآن ما ليس معك، أقرأني أبي بن كعب كذا وكذا، ويقول: هذا أقرأني عبد الله بن مسعود كذا وكذا. فلما رأى ذلك عثمان شاور فيه أهل القرآن من شاور في أهل القرآن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن يجمعوه في مصحف واحد ثم يفرق في البلاد مصحفا مصحفا، ثم تحرق سائر الصحف. فدعا عثمان رضي الله تعالى عنه 4 نفر، 3 من قريش ورجل من الأنصار، عبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسعيد بن العاص وزيد بن ثابت، فقال انسخوه، فنسخوه على هذا التأليف، وقال ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه على ما تقولون أنتم، فإن القرآن أنزل على لسان قريش، فنسخوا القرآن في مصحف واحد حتى فرغوا منه، ثم نسخوا ذلك في المصحف ثم نسخوا ذلك المصحف مصاحف، فبعث إلى كل بلد مصحفا وأمرهم بالاجتماع على هذا المصحف. وروى يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن موسى بن جبير أن عثمان رضي الله بن عفان، لحظة واحدة، 65، 66، 67، 68، 69، 70. طب لسه بدري على انتهاء هذا الباب. ننتظر حتى نقف عند عنوان معين وننتهي. دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن عاص، فقلت لأبي أنك كنت أعلم الناس بما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كنت تقرأ في زمانه، وكان عمر بن الخطاب يأمر الناس بك، فأملي على هؤلاء القرآن في المصحف، فإني أرى الناس قد اختلفوا. قال فكان أبي يملي عليهم القرآن وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص ينسخون. نكتفي بهذا القدر ونقف عند هذا عند هذه الجملة. أسأل الله ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا، وتقبل منا ومنكم وارزقنا وإياكم الإخلاص والقبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.